الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وارحامنا ومن لحق علينا من عامة المسلمين وعامتهم الأحياء منهم والميتين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها وينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك. قال في الفصل الحادي عشر في بيان حكم الحلف بغير الله والتوسل والاستغاثة والاستعانة بالمخلوق. قال الحلف بغير الله، الحلف هو اليمين، وهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه الخصوص، والتعظيم حق لله تعالى، فلا يجوز الحلف بغيره. فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. والحلف بغير الله شرك، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهو شرك أصغر إلا إذا كان المحلوف به معظما عند الحالف إلى درجة عبادته له، فهذا شرك أكبر، كما هو الحال اليوم عند عباد القبور، فإنهم يخافون من يعظمون من أصحاب القبور أكثر من خوفهم من الله وتعظيمه، بحيث إذا طلب من أحدهم أن يحلف بالولي الذي يعظمه لم يحلف به إلا إذا كان صادقا، وإذا طلب منه أن يحلف بالله حلف به وإن كان كاذبا. فالحلف تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا بالله، ويجب توقير اليمين فلا يكثر منها. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، وقال تعالى واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا إلا عند الحاجة وفي حال الصدق والبر، لأن كثرة الحلف أو الكذب أو الكذب فيها يدلان على الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. الواجب نعم. لأن كثرة الحلف أو الكذب فيها يدلان على الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وجاء فيه ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فقد شدد الوعيد على كثرة الحلف مما يدل على تحريمه احتراما لاسم الله تعالى وتعظيما له سبحانه. وكذلك يحرم الحلف بالله كاذبا. وش الحاجة؟ ما هي الحاجة؟ تأكيد وقوع الأمر أو نفيه، هذا شيء. والثاني إذا توجهت إليه اليمين في الدعوة في القضاء، إذا توجهت إليه طلب القاضي منه اليمين يحلف ويصدق. نعم. حتى بعض أهل العلم ألف رسالة في المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد لإثباتها يعني. نعم. سأل الله إليك، عادة تكون في تأكيد أمور العقيدة أو أمور الدين كما كان في النبي صلى الله عليه وسلم يعني. والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي أو يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حديث آخر: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا يتبعه. نعم، كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، الأمر كذا وكذا. قال علي: والذي برأ الحب والنسمة. أحلف بالله. نعم، أحسن الله إليك. وكذلك يحرم الحليف بالله كاذبا، وهي اليمين الغموس. وقد وصف الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون. تسمى الغموس لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار، أعوذ بالله. فتلخص من ذلك تحريم الحلف بغير الله كالحلف بالأمانة أو الكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك شرك. ثانيا تحريم، إذا كان هذا لفظا، يعني الشرك أصغر إذا كان يجري على الألسن لفظا على الاعتياد، أما إذا كان يعتقد تعظيم المحلوف به يحمل ذلك على الصدق هذا يصير شرك أكبر. وأحد القضاة في زمن مضى عين في بلد، كان كثير منهم يعظمون بعض أهل البيت، صار له دعوة على واحد صاحب سنة، لما حضر عند القاضي وتوجهت اليمين قال: مالك إلا يمين هذا الممتدى. قال: كيف واليمين وهو يحلف مشركا؟ احلف ولا يمين. قال: لا، أنا أخليه يحلف ويصدق. قال: يا فلان. قال: نعم. قال: احلف انك بالبراءة من فلان ان ما لهذا عندك شيء. قال: لا عندي. يجي ياخذ. هذه من فراسة بعض القضاة، يقول: احلف بالبراءة. قال: انا بريء من فلان ان كنت كاذبا. أحسن الله إليك. كان فيه يعني إقرار له على الشرك. لا، هو يدري أنه مشرك أصلا، يريد أن يستخرج النتيجة، ففجعه بهذا. أحسن الله إليك. الحلف بالنبي الذي يجري على بعض الألسن، هذا مثل حلفهم باللات والعزة، كانوا يحلفهم باللات والعزة في الجاهلية، فلما أسلموا شق عليهم ترك ذلك، كل ما لت مناسبة حلف باللات والعزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. هذه كفارته، لأنه لغو على وجه العادة، لهم يعتقدون التوحيد لكن لقرب العهد الجاهلية. نعم، أحسن الله إليك. هل هذا معناه أن قول لا إله إلا الله يعني إلى التوبة؟ أحسن الحسنات، وهذا يندرج تحت كل أنواع الشرك الأصغر، أنه يقول لا إله إلا الله تكون كفارة. من جرت على رسالة العادة والنبي أمانه، هذا هو كان يؤمر بهذا. أي يؤمر مثل هذا، أنه صاحب دكان وهو كافر، جاره مسلم، بس جاء صاحب حاجة سائل، يعني سأل المسلم أن يعطيه من دكانه فأبى أن يعطيه، وسأل الكافر فأعطاه عضو. فقال له هذا الحاضر، قال كيف تصدق وأنت أنت مؤمن مسلم؟ قال تصدق عشان يزيد المال، يجرب يعني مقتنع أن الصدقة تزيد المال ولا تنقصه. صار في حالي أفقه من الآخر، نعم. الله قول لا إله إلا الله بعد كل أمر فيه شرك أو شبهة، أو هذا يعتبر إعلان توبة؟ ينبغي الإنسان يكثر بقوله حتى تجري عن لسانه ويعتاده في الأوقات الحرجة والضيق وغير ذلك. أصلا كذلك مثلا بعد مثلا ما يقع في النفس من الرياء أو خوف الرياء أو السمعة أو نحو أو عجب أو غيره. إيه، وأنا أدركت بعض الناس اللي مبتلون بالعين ما يفترون من ذكر لا إله إلا الله حتى لا يصيب الناس، هو لا يصيب هو ناس ديانة بينه وبينهم، لأن هذه أمور قدرية ما يتخلص منها بعض الناس، يصيب الناس بعينه من غير قصد منه بنية، فكان لا يفتر من قول لا إله إلا الله. ما شاء الله تبارك الله أكبر. نعم. لا، إذا ما ربطوا بالمشيئة ما يقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. قال: فتأخص من ذلك تحريم الحلف بغير الله كالحلف بالأمانة أو الكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك شرك. الثانية: تحريم الحلف بالله كاذبا متعمدا وهي الغموس. ثالثا: تحريم كثرة الحلف بالله ولو كان صادقا إذا لم تدعو إليه حاجة، لأن هذا استخفاف بالله سبحانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للتجار إن هذا البيع يخالطه الحلف فشوبوه بالصدقة، والحلف اللغو ينزع بركة الشيء، فقال شوبوه بالصدقة. نعم. حسن الله إليك. قال: ورابعا جواز الحلف بالله إن كان صادقا وعند الحاجة. ثانيا: التوسل بالمخلوق إلى الله. التوسل هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه، والوسيلة القربة. قال الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة إليه سبحانه بطاعته واتباع مرضاته. والتوسل قسمان: القسم الأول توسل مشروع، وهو أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل، كما قال تعالى عن أهل الإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيع الخروج، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم فخرجوا يمشون. النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بتوحيده، كما توسل يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والنوع الرابع التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إليه، كما قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والنوع الخامس التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين الأحياء، كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، ولما توفي صاروا بالسقيا بالغيث يعني. أحسن الله إليك. قال عمر رضي الله عنه في خلافته اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا العباس فأسقنا، أدع يا عباس. فدعا بالسقيا وسقوا. وهكذا معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين توسل بدعاء يزيد بن الأسود، قال اللهم توسل لك بدعاء يزيد بن الأسود، تقدم يزيد وادعو، ودعا بالسقيا وسقوا. تعسيا بعمر. نعم أحسن الله إليك. ما يدخل في هذا الكراهية سؤال الناس؟ لا، لأن هذا سؤال حاجة عامة، حاجة عامة للناس. اللي يقول إيش فعل هؤلاء، هذه نوع من الشفاعة. نعم أحسن الله إليك. قال النوع السادس التوسل إلى الله بالاعتراف بالذنب، قال تعالى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. القسم الثاني توسل غير مشروع، وهو التوسل بما عدا الأنواع المذكورة في التوسل المشروع كالتوسل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات، والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل بذات المخلوقين وحقهم. وتفصيل ذلك التوسل بالغائب الذي لا سبب له أنه يقضي الحاجة، والتوسل بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. كل هذا الشرك. التوسل بالأموات، التوسل بالغائبين الذين لا سبب لهم. والتوسل بالمخلوق، أي مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. أفعال الربوبية. نعم. وتفصيل ذلك كما يلي: أولا طلب الدعاء من الأموات لا يجوز، لأن الميت لا يقدر على الدعاء كما كان يقدر عليه في الحياة. وطلب الشفاعة من الأموات لا يجوز، لأن عمر بن الخطاب ومعاوية رضي الله عنهما ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا عند غيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حيا في قبره حياة برزخية الله أعلم بها، لكنها لا تقتضي أن يحقق المراد لأهل الدنيا. إنها غيبية هذه، ولذلك أصابت الصحابة رضي الله عنهم بعد شدائد كروب ما ما توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليك. بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد. وقد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا، فجعلوا هذا بدلا من ذلك. قال تقدم يا عباس يعني حاضر مظاهر ودعا، تقدم ودعا وسقوا. نعم أحسن الله عليك. فجعلوا هذا بدلا من ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به، يعني لو كان جائزا، فتركهم لذلك دليل على عدم جواز التوسل بالأموات لا لطلب الدعاء والشفاعة منهم وهم أموات. فلو كان طلب الدعاء منهم والاستشفاع به حيا وميتا سواء لم يعدلوا عنه إلى غيره ممن هو دونه. ثانيا، والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره لا يجوز. والحديث الذي فيه: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث مكذوب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث. وما دام لا يصح فيه دليل فهو لا يجوز، لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صريح. يعني توقيفية، لا بد يكون فيها دليل من القرآن أو من السنة. نعم أحسن الله إليك. ثالثا، والتوسل بذوات المخلوقين لا يجوز، لأنه إذا كانت بالباء للقسم فهو إقسام بالله، فهو إقسام به على الله تعالى. وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز وهو شرك كما في الحديث، فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق جل وعلا؟ نعم، الحلف يعني إقسام، أن يحلف أن الله تعالى يحقق المراد بجاه فلان أو مثل كذا. نعم أحسن الله إليك. وإن كانت الباء للسببية فالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق سببا للإجابة، ولم يشرعه لعباده. أحسن الله إليك. مثاله: توسل بذوات المخلوقين، نسألك بفلان. إيه بفلان، حين بعض العوام يقولون تبارك علينا يا فلان، هذا خطأ، تبارك لله جل وعلا، الله هو الذي يثنى عليه بأنه تبارك، وهو الذي يبارك في الشيء، والعبد يجعله الله المبارك من جعله الله مباركا، كما في قول المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. أما طلب التبارك من المخلوق هذا شرك أصلا. نعم أحسن الله إليك. قال: ورابعا، التوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين. الأول، أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحد، وإنما هو الذي يتفضل سبحانه على المخلوق بذلك، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فكون المطيع يستحق الجزاء وهو استحقاق فضل وإنعام، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. الثاني، أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حق خاص به لا علاقة لغيره به، فإذا توسل به غير مستحقه كان متوسلا بأمر أجنبي لا علاقة له به، وهذا لا يجديه شيئا. نعم. وأما الحديث الذي فيه أسألك بحق السائلين فهو حديث لم يثبت، لأن في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف مجمع على ضعفه كما قال بعض المحدثين، وما كان كذلك فإنه لا يحتج به في هذه المسألة المهمة من أمور العقيدة. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به. لماذا؟ لأن حق السائلين على الله تعالى الإجابة، والإجابة فعله سبحانه وتعالى، يسأل الله بفعله، هذا الوجه الشرعي. الحديث معناه أو له معنى صحيح، سألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ريال ولا سمع. فحق السائلين الإجابة، وحق الماشين إلى الصلاة الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله تعالى، فالتوسل إلى الله تعالى بأفعاله شرعي. واضح؟ أيوة، فهذا مطلب شرعي. وهذا لأنه أورده بعض الأئمة الفاضل نقده كذا وكذا مما يضعف الدعوة وحجة الدعوة إلى التوحيد، أنه أورد في رسالة من الرسائل. نعم. أحسن الله إليك. قال: لأن في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف مجمع على ضعفه كما قال بعض المحدثين. إيه، هو لا يصح سندا لكن له معنى صحيح، هذا الفرق، له معنى صحيح، له محمل صحيح. نعم. أحسن الله إليك. وما كان كذلك فإنه لا يحتج به في هذه المسألة المهمة من أمور العقيدة، ثم إنه ليس فيه توسل بحق شخص معين. إذا وين الوجه الشرعي ما في شيء. نعم. أحسن الله إليك. وإنما فيه التوسل بحق السائلين عموما، وهو حق الإجابة كما وعدهم الله بذلك، وهو حق أوجبه على نفسه لهم ولم يوجبه عليه أحد، فهو توسل إليه بوعده الصادق لا بحق المخلوق. نعم، توسل إلى الله بفعله يعني ووعده. نعم. قال: في حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق: الاستعانة طلب العون والمؤازرة في الأمر، والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. فالاستغاثة والاستعانة بالمخلوق على نوعين: النوع الأول الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا جائز. الحي الحاضر القادر اللي عنده شيء من الأسباب، نعم. أحسن الله إليك. قال: وهذا جائز. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها مما يقدر عليه المخلوق. النوع الثاني الاستغاثة طلب النجدة في حال الشدة. نعم. أحسن الله. قال: النوع الثاني الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة والاستعانة بالأموات والاستغاثة بالأحياء والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وتفريج الكربات ودفع الضر، فهذا النوع غير جائز وهو شرك أكبر. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. لأنهم أظهروا شيئا من الحاجة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذبهم، وإلا هو ولي الأمر يستطيع منعه بقوة السلطان، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن أراد أن يعذبهم لأنهم سألوا بلفظ الاستغاثة. لو قالوا ادفع عنا هذا امنعهم من عنا عادي ما في شيء، لكن لما عمروا بلفظ الاستغاثة وطلب النجدة في حال الشدة كان في نوع احتياج المخلوق وتعلق المخلوق، فلذلك النبي صرفهم أنه لا يستغاث إنما يستغاث بالله عز وجل، تربية لهم على التوحيد. نعم. أحسن الله إليك. يعني المكروه الآن هو التعلق. إيه. تعلق الغير بغير الله. إيه مثلا من أول إن أحد لو احتاج شيء ثم نادى أحد حي غايب قال يا فلان ارسل لي كذا فعل لي كذا يصير شرك، لكن إذا اتصل بالتلفون الحين وهو بيجيها من العالم وقال له ارسل لي كذا وكذا اللي موجود عندكم ما في شيء، لأنه يسمع منه ويدري أن عنده سبب وبإمكانه فعل السبب حتى. لكن الأول يناديه في الهواء فقط. الحديث الموضوع اللي في يا عباد الله احبسوا تشوفهم حتى تتأكد أنهم موجودين غلط. نعم. سلام الله إليك. يا عباد الله احبسوا صاحب الضالة، يعني إذا فقد ضالته أنه ينادي يقول يا عباد الله، يعني كان أحد من عباد الله حاضر يحبس ملك أو أحد له قدرة، هذا ما يصح أنك تخاطب من لا تعلم. نعم. سلام الله عليك. قال كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يستغاث به بعد مماته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله؟ وإذا كان هذا الأمر لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. انتهى. طيب جزاه الله خير. هذا رسالة مباركة لأن فيها تطبيقات للتوحيد والتنبيهات على صور من صور الشرك، فهي يعني رسالة تطبيقية من الواقع، وهذه من توفيق الله عز وجل الشيخ أثابه الله، هذا من التطبيق للتوحيد والبعد عن الشرك. لو كانت هذه اختير منها شيء يعلق على أبواب التوحيد كان تكون جيدة حاشية، لأنها جميلة جدا. نعم. الباب الخامس في بيان ما يجب اعتقاده في الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته. آمين. بركة سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا صوتك ارفع صوتك شوي نشطنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه في العقيدة الواسطية، وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وش الفرق بين الكلمتين وجوه يومئذ ناظرة؟ ناظرة بتغليظ الضاد، إلى ربها ناظرة بالتخفيف، الأولى الضاد وهذه الضاء الأخيرة، واضح؟ لأن الأولى وصف للوجوه فيها نظارة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، والثانية من النظر أنهم يرون الله عز وجل من غير إحاطة، وهذا من أعلى نعيم الجنة، نسأل الله نعيم الجنة. فأعلى نعيم الجنة ما تعلق بالله سبحانه وتعالى، وهما أمران: الأول النظر إلى وجهه الكريم، جعل الله يكون من الناظرين إليه، والثاني السماع لخطابه سبحانه وتعالى يحييهم بالسلام ويعطيهم من أنواع الإكرام. هذا أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم من المأكول والمشروب والمنكوح وكذا وكذا، لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فنظرهم إلى الله تعالى عيانا بأبصارهم يحدث نظارة في وجوههم، وهكذا استماعهم لكلام الله عز وجل أيضا يحدث ارتباطا في قلوبهم، يقول تريدون شيئا أزيدكم، الله تعالى يخاطبه عن جنة فيقولون ألم تثقل موازيننا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تزحزحنا عن النار، ألم تدخلنا الجنة مع الأخيار، فيقول أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم أحسن الله. قال رحمه الله وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن. أسعد الناس بهذا النعيم النظر إلى وجه الله الكريم والتلذذ بسماع خطابه من أكثر ذكر الله في الحياة الدنيا وتعلق قلبه بالله جل وعلا في سائر آنائه وحاجاته، ولذا تلذذ الصالحون بذكر الله تعالى وسؤاله، فقال قائلهم إن في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخلها، فقالوا ما هي؟ قال جنة الذكر، الثناء على الله تعالى ما هو أهله، والتوسل إلى الله تعالى بهذا الثناء بسؤال حاجاته. وقال الآخر إنها لتمر بي لحظات، يعني في الدنيا وأنا حي، والمعنى أجد فيها لذة وغبطة، أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم، يعني أجد ارتباطا وسرورا بمناجاة الله تعالى والثناء عليه ما هو أهل والضراعة إليه في طلب حاجتي لا توصف ولا توجد إلا في الجنة. وهذا دليل الإخلاص لله تعالى بالتوحيد، دليل كمال التعلق بالله جل وعلا. إنها لتمر بي لحظات، يعني أجد فيها نعيم ولذة وسرور وغبطة، وأنا أناجي ربي أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذا عندهم هذا إنهم لفي نعيم. هذا شيء من النعيم المعجل، ومن عاجل البشرى المسلم. نعم. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. قال الشارح رحمه الله: الإيمان برؤية الله في الآخرة هو الاعتقاد الجازم بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم في عرصة القيامة وفي الجنة، عيانا بأبصارهم يعني يرونه بأعينهم لكن من غير إحاطة، قوله تعالى: لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار أو اللطيف الخبير. فالله تعالى أجل من أن يحاط به، وهذا ما هو غريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا برؤية الشمس صح وليس دونها سحب، وبرؤية القمر ليلة البدر. هل الراعي يحيط بالشمس أو بالقمر؟ لا، الله تعالى أجل، هذا مخلوق، الشمس والقمر مخلوقة، فالله أجل وأعظم من أن يحاط به. نعم. أحسن الله لي. ويكلمهم ويكلمونه، ومسألة الرؤية من المسائل. أهل البدع فسروا هذا بمعنى أنهم لا يرونه، لا يدركونه، وهذا مو صحيح، غلط. تفسير السلف أنهم يرونه من غير إحاطة. نعم. أحسن الله لي. ومسألة الرؤية من المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة وغيرهم، وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون. والمخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب. ما الإمامية؟ الشيعة يعني الغلاة في أئمة أهل البيت. نعم. أحسن الله. وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. الآية الأولى: الذين يرون أن الأحق بالإمامة دعوة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولهم الإمامية، وهؤلاء الأوائل ما كانوا يغلون في علي ويؤلهونه، ولهذا سموا الإمامية لمخالفتهم في الإمامة. أما المتأخر منهم فهم عباد، عباد لعلي رضي الله عنه، علي وآل بيته يبرؤون منهم، يبرؤون منهم من طريقته. نعم. أحسن الله لي. في الآية الأولى يخبر تعالى عن وجوه المؤمنين المخلصين يوم القيامة أنها حسنة بهية مشرقة مسرورة مما هم فيه من نعيم القلوب ومن نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب. قال جمهور العلماء المراد بذلك ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد المؤمنين ينظرون إلى ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى قمر ليلة البدر. يعني هذا في الجنة داخل الجنة. نعم النوع من نعيم الجنة أعلى نعيم الجنة. نعم أحسن الله, الله نعيم الجنة. نعم أحسن الله لي. قال ابن القيم رحمه الله وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى إلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديته بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. انتهى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون هذا. ولهذا نص العلماء رحمه على أن أعلى نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم وأن أشد عذاب أهل النار هو الحجاب عن الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فما عذبوا مثل الحجاب. فلما أخبر سبحانه بحجب الكفار عن النظر إليه دل ذلك على تمكن المؤمنين من النظر إليه وأنه كرامة للمؤمنين. ولذا قال الشافعي رحمه الله فلما حجبهم حال السخط أن يكفر دل على نظر المؤمنين إليه حال الرضا. هذا دليل عقلي ما أخذ من الآيات. نعم أحسن الله لي. وبالصحيحين يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ تضارون في لفظ تضامون فتح التاء تضامون يعني لا ينضم أحدكم إلى الآخر ليريه إياه لخفاء. الرؤية جلية وظاهرة. وتضارون يعني لا يلحقكم ضير تعب وارهاق في النظر لا بل هو متعة نعيم. نعم أحسن الله عليكم. قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. وعن جرير تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء انتبه. نعم أحسن الله لي. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. عيانا يعني بأعينكم ترونه معاينة، ما يدل على أن الرؤية حقيقية لا تفسر بمجاز ولا بثواب ولا بكذا ولا بكذا. نعم أحسن الله. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وفي بعض ألفاظه فستعينون ربكم كما تعينون هذا القمر. وسئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال لما حجب أعداءه فلم يروا تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي رضي الله عنه في الآية دلالة على أن أولياء الله يرونه عيانا. قال بعضهم وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. ففي هذه الآية أولا إثبات الربوبية، ثانيا إثبات الرؤية، ثالثا أنها خاصة بالمؤمنين، رابعا أنها في الدار الآخرة دون الدنيا، خامسا الرد على من أنكر الرؤية الآية الثانية يخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا به وصدقوا رسله وعملوا الخير في حياة الدنيا أنهم في الجنة على الأسرة في حجارها ينظرون على وجهه الكريم وإلى ما أعد لأعداء الكفار المذنبين. ويفهم من الآية كالتي قبلها أولا إثبات الرؤية، ثانيا فيه ترغيب في الطاعة وحفز لعزائم المحسنين ليزدادوا إحسانا، ثالثا دليل على جود الله وكرمه، رابعا فيها دليل على علو الله تعالى على خلقه، خامسا أن الرؤية في الآخرة دون الدنيا، سادسا الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين للرؤية، سابعا أنها خاصة بالأبرار، ثامنا أن الجنة حق، تاسعا فيها دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال. الآية الثالثة يخبر تعالى عن الأعمال الموصلة إلى دار السلام بقوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي الذين أحسنوا في عبادة الخالق فقاموا بما أوجبه الله عليهم من الأعمال وكفوا عما نهاهم عنه من المعاصي وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي، لهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عطف الزيادة على الحسنى دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها. واختلف السلف والخلف هل حصلت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم، فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي، يعنون في الحياة الدنيا، من ذلك هل رآه رأى الله تعالى ليلة الإسراء والمعراج أم لا. الراجح أنه لم يره بعيني رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل رأيت نورا، في رواية نور أنا أراه، فهذا هو المحقق. وقال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، الرؤية بعد الموت. والخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجهمية والمعتزلة عامه قالوا أصلا لا يرون الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، دعوى أن الرؤية من خصائص الأجسام، هذا باطل. اللي ينفي الرؤية ينفي الذات، هذا دورانهم على هذا، نفي الصفات يريدون منه نفي الذات حتى يقولون بوحدة الوجود، هذا اللي يريدون، أو يقولون بالحلول ببعض الأشخاص ما لهم مفر من هذا. من أنكر كلام الله تعالى، من أنكر محبة الله تعالى، من أنكر رؤية الله تعالى ونحو ذلك من الصفات فهو ينتهي إلى إنكار ذات الله تعالى وأن الله تعالى لا وجود له وأن مظاهر الكون مظاهر لله فقط فيجعلون الموجود أو الوجود عين الموجود هذا ما هو صحيح هذا غلط وخلل والحاد نعم أحسن الله لي فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه أرفع صوتك شوي نعم فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي بإجماع الصحابة قال ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى اختلفوا في معنى الرؤية فقال بعضهم جعل بصره في فؤاده فرآه بفؤاده وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وقال آخرون هو الله سبحانه وتعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين يعني من نقل عنه من الصحابة إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج فإما أن يكون مناما أو أن رؤية قلبية ما هي رؤية عين وبصر والجمهور على أنه لم ير ربه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة الإسراء والمعراج ما يؤيد هذا قول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني يعني في الدنيا على خلقتك التي أنت عليها لأنك لا تحتمل ما نفي الرؤية في الدنيا دليل على ثبوتها في الآخرة كما دلت عليه الأدلة القطعية الصحيحة الصريحة نعم أحسن الله لي قال رآه بفؤاده مرتين ويخشى على من أنكر رؤية الله تعالى يوم القيامة أن يعاقب بحرمان الرؤية جزاء وفاقا يخشى وهذا يدل على خطر هذه المقالة نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة نعم أحسن الله لي وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس رضي الله عنه والحسن وإكرمة قالوا رأى محمد ربه وروي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا بالرؤية وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وتحمل الآية على رؤية جبريل عليه السلام وورد عن أبي ذر رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية أعظم الكذب ترد على من يزعمون أنه رأى ربه وأن الرؤية إما منامية وإما أنه قلبية نعم أحسن الله لي وورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أنا أراه قال ابن قيم رحمه الله والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط فقسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة وهم الصوفية وأحزابهم وقسم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة والوسط هم أهل السنة الذين أثبتوها في الآخرة حسب ما تواترت به الأدلة الآية الرابعة أي لهم في الجنة ما يشاءون وما تشتهي أنفسهم من أنواع النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقوله ولدينا مزيد أي وعندنا فوق ذلك وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى كما قال ذلك علي بن أبي طالب وأنس وجابر رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة فهذان دليلان في إثبات الرؤية من جملة الأدلة. الأول قول الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأن النظر إلى وجه الله الكريم. والثانية تفسير الصحابة رضي الله عنهم، ولدينا مزيد من المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. جاءت الأحاديث الأخرى مؤيدة لهذا بأن يوم المزيد هو مثل يوم الجمعة في الدنيا، يوم يتجلى الله تعالى فيه لأهل الجنة فيرونه، فما يعطوا النعيم أعظم من هذا. وكلما تجلى لهم ورأوا ازدادوا نضارة ونعيما. صدق يا فضل. نعم أحسن الله لي. وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال البغوي رحمه الله تحية المؤمنين يوم يلقونه أي يرون الله سلام أي يسلم عليهم. وقال أبو عبد الله بن بطة سمعت أبا أحمد بن عبد الواحد صاحب اللغة يقول سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبا يقول في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، قال أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. وحسبك بهذا الإسناد صحة، واللقاء ثابت بنص القرآن كما تقدم وبالمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث اللقاء صحيحة كحديث أنس رضي الله عنه في قصة حديث بئر معونة إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وحديث عبادة وعائشة وأبي هريرة وأبي مسعود رضي الله عنهم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وحديث أنس رضي الله عنه فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وحديث أبي موسى رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وفي رواية ولا ينظر إليهم. الحديث رواه مسلم. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فمفهوم الآية والحديث أنه تعالى ينظر إلى من عداهم من المؤمنين، ينظر إلى أوليائه. نعم أحسن الله لي. وروى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاه الله شيئا أحب إليه من النظر إليه. وهي الزيادة فسرها الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام. وقال غير واحد من السلف في الآية ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد النظر إليه، ففي الآية أولا الحث على السعي إلى ما يوصل إلى رضاه للفوز بما ذكر، ثانيا دليل على صدق وعد الله، ثالثا دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال، رابعا دليل على وجود الله وكرمه ولطفه بخلقه حيث حثهم على ما يحفز هممهم إلى ما فيه رضاه وفوزهم. قال ابن القيم رحمه الله ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وأتى به القرآن نصوص الرؤية متواترة، إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة متواترة. نعم صلى الله عليه. وأتى به القرآن تصريحا وتعليما ريضا هما بسياقيين وعاني. وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن. وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإتقان. وعليه أصحاب الرسول وتابعوا هم بعدهم تبعية الإحسان. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من الفرقان. ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان. وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان. هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان. وأعاد أيضا وصفها نظرا وذا لا شك يفهم رؤية بعيان. وأتت أداة إلى لرفع الوهم من فكر كذاك ترقب الإنسان. وإضافة لمحل رؤيتهم بذك للوجه إذا قامت به العينان. وقد استدل نفاة الرؤية بقوله تعالى لا تدرك الأبصار وبقوله تعالى لموسى لن تراني. والآية حجة عليهم من وجوه. أولا أن سؤال موسى الرؤية يدل على إمكانها، لأن العقل فضلا عن النبي لا يطلب المحال. فكيف يظن بكريم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. ثانيا أنه لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثالثا أنه قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي. رابعا قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، علق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه. والمعلق على الممكن ممكن، لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع المعلق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة. خامسا قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جمال فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته. سادسا أن الله كلم موسى وناداه ونجاه، ومن جاز عليه التكليم والتكلم وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. ويرد عليهم أيضا بما استدلوا به عن النفي، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وذلك من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح. ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي النسيان وعزوب شيء عن علمه عن عزوب شيء عن عمله المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. فقوله لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه في الآخرة وتفرح به وبالنظر لوجهه الكريم. فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة. فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه ليس للمعطلة في الآية حجة. وتمسكوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل عن الإسلام، وفي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتعقب بأن المنفي فيه رؤيته في الدنيا لأن العبادة خاصة بها، فلو قال قائل إن فيه إشارة إلى جواز رؤية في الآخرة لما أبعد. وقال البيهقي رحمه الله إذا أثبت أن ناظرة هنا بمعنى رائية انقطع قول من زعم أن المعنى ناظرة إلى ثواب ربها، لأن الأصل عدم التقدير. وأويد منطوق الآية في حق المؤمنين بمفهوم الآية الأخرى في حق الكافرين أنه عن ربهم لمحجوبون، وقيدها بالقيامة إشارة إلى أن الرؤية تحصل للمؤمنين في الآخرة دون الدنيا. وقد أخرج أبو العباس السراج عن مالك بن أنس، وقيل له يا أبا عبد الله قول الله تعالى إلى ربها ناظرة يقول قوم إلى ثوابه، فقال كذبوا فأينهم عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن حيث النظر أن كل موجود يصح أن يرى، وهذا على سبيل التنزيه، وإلا فصفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوقين. وتعقب ابن التيمي من زعم أن الرؤية بمعنى العلم بأن الرؤية بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين، تقول رأيت زيدا فقيها أي علمته، فإن قلت رأيت زيدا منطلقا لم يفهم منه إلا رؤية البصر ويزيد تحقيقا قوله في الخبر إنكم سترون ربكم عيانا، لأن اقتران الرؤية بليان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم. وقال ابن بطال رحمه الله ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله في الآخرة، ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة، وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي محدثا وحالا في مكان، وأول قوله ناظرة بمنتظرة، وهو خطأ لأنه لا يتعدى بإله، وما تمسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله موجود، والرؤية في تعلقها بالمرئي بمنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم، فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكيف المرئي؟ انتهى. وأما ما روي عمن تأول ذلك بأن المراد إلى مفرد الآلاء وهي النعم فقد أبعد النجعة وأخطأ فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ وقال الشافعي رحمه الله ما حجب الفجار إلا وقد علم أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى. ثم قوله تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة وهي قوله تعالى إلى ربها ناظرة. وقوله وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، يريد باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه سبحانه من هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وما يستحقه سبحانه من إفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه. قد أفصح القرآن عنه كل الإفصاح، وأغلب سور القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العملي والخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون الله وهو التوحيد الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه. النعيم بالرؤية من ثواب التوحيد، الإخلاص لله التوحيد، إن كان أخلص لله تعالى فهو أسعد وأحب، جعل الله يكون من السعادة. وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمون به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج من توحيده. والقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي الشرك وأهله وجزائهم. وقوله من تدبر القرآن، التدبر التفكر وهو إعمال النظر في الشيء طالبا. بارك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلنا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياهم في باب الآنية، وعن أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين ومات 93 وقد جاوز 100، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر أي انشق، وفي لفظ وكان انصدع، والقدح إناء يروي الرجلين واسم يجمع الصغار والكبار، فاتخذ مكان الشعب أي الصدع الذي كان فيه سلسلة من فضة. الصدع يعني الشط، الشط سلسلة من فضة، بمعنى أنها أذيبت قطعة من فضة وصبت في مكان الشط حتى يتماسك، واضح؟ إيه. وهذا القدح كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل للشرب، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار عند أنس بن مالك. فكان أنس يستعمله، وأنس أنس عمر، صار من أعيان الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة، فكان هذا عنده، فلذلك بعض التابعين شربوا به عند أنس. حسن البصري وثابت البناني نحوه. نعم أحسن الله عليك. بكسر السين القطعة وبالفتح إيصال الشيء بشيء، ينقب من جانبي الشق ويسلسل بخيوط من فضة، رواه البخاري في صحيح المشتهر، أي اشتهار الذي هو خير كتاب صنف. دل هذا على أن الفضة أسهل من الذهب في الاستعمال، يعني الذهب مشدد فيه وهذا أسهل فيه، وهذا يسير المقدار، هذا السلسلة هذه يسيرة جدا، لأن الشطب فيه قدح، يعني لما تقول الكأس. نعم أحسن الله منك. وذكر أنه رأى القدح بالبصرة وشرب فيه، ولأحمد عن عاصم: رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة، ولا خلاف في جواز الأكل والشرب في المضبب لحاجة، وكذا سائر الاستعمالات. وصواب الشيخ أنه يباح إذا كان التضبيب أقل مما هو فيه ولم يستعمل. وقال: إذا ضبب الإناء تضبيبا جائزا جاز استعماله مع وجود غيره بلا خلاف. للحاجة، تضبيب للحاجة، والثاني أنه قدر يسير في حجم الإناء. نعم أحسن الله عليك. والثالث أنه من فضة، والفضة أخف من الذهب. نعم أحسن الله عليك. وعن عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي أسلم عام خيبر، وكان من فضلاء الصحابة، مات بالبصرة 52. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، أي من مزادة امرأة مشركة، يعني راوية اللي يوضع فيها الماء على البعير، واضح، وهي من جلد، جلد بعير أو جلد بقرة، هل من جلد ما يؤكل لحمه هو الغالب، ولو قيل إنه ما لا يؤكل لحمه فالنبي سقال أو غير مذكر قال: أيما إهاب أي جلد دبغ فقد طهر، فقد طهر. نعم حسنا منك. أي من راويتها، ولا تكون الراوية إلا من جلدين، متفق عليه. هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في غزاة ونحوها، ونفد الماء الذي معهم، وهم خلق أكثر من 80 رجل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحثوا عن الماء، جمع من الصحابة، ما وجدوا، فإذا هم بهذه الأعرابية على بعير الله تحمل عليه ماء من الراوية، قالوا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي به أمس هذه الساعة. تحتاجون 24 ساعة حتى تصلين، فإذا ما فيه مجال، الأمر صعب، في عطش شديد وحاجة. فاقتاداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم على جملها، واضح؟ فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفرغ من الراوية في إناء من الماء الذي في الراوية في إناء، واضح؟ فأفرغوا، فوضع النبي صيده في الإناء فصار الماء يفور، فتوضأوا وشربوا وسقوا الركاب من هذا، بركة جعلها الله في نبي صلى الله عليه وسلم، وهم أخذوا قدرا يسيرا من الراوي، مو كثير. ولما فرغوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لها شيء من أزودتهم من التمر وكسر الخبز، وإذا كان يوجد شيء من الأقط اللي يسمونه اللبن المجفف، يسمى عند العوام البقل، فجمع لها وأعطيت إياه مكافأة لها. قال النفس إنما إنا لم نرزع ما أكل شيء، ما نقصناه، خذنا يسير وبارك الله في اليسير بس، واضح؟ هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله هنا يستدل به على أن الجلد إذا دبغ الطهر باعتبار انهار الراوية، جلد ما يؤكل لحمه وذكاته من مشرك، لأن المرأة كانت مشركة، وأنه يطهر بالدباغ ويستعمل في الرطب واليابس. وأن الأوعية والآنية أنواع، منها ما هو مصنوع من النحاس، منها ما هو مصنوع من الفخار، ومنها ما هو مصنوع من الحجارة، ومنها ما هو مصنوع من الجلود. كانت الأوعية متنوعة، اللي كان الصحابة رضي الله عنهم يستعملونها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مباحة إلا إناء الذهب والفضة. هذا من أحكام الآنية. ومن اللطيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صاروا إذا غزا يمين أو يسار عن قبيلة هذه المرأة ما يغزو أهلها قبيلتها، فقالت ما أراهم يتركونكم إلا من أجل الماء، وأشارت عليهم بالإسلام فأسلموا. وقيل إنها لما وصلت إلى أهلها قالت إني جئتكم من عند أسحر الناس أو إنه نبي، معلوم انتفاء السحر عن النفس، فإذا تقرر أنه نبي، وصدق هذا بالمعاملة لأهل المرأة هذه من أجل هذا الجميل اللي هم بحاجة إليه، والمرأة ما تبرأت لكنها صارت أمام أمر واقع وكوفئت على هذا ما له منه. والله تعالى بارك في الماء الذي أخذ من المزادة مو في المزادة، ما له منه لا هي ولا أحد. واضح؟ نعم. الحديث فيه جملة فوائد، ومنها حسن المعاملة، منها التصرف وقت الحاجة بما لا ما يمكن ولا يؤذي أحد ولا ينقص أحد إلى غير ذلك. نعم. السلام عليكم. وفيه دلالة ظاهرة على طهارة آنية المشركين، وحديث أبي ثعلبة فاغسلوها محمول على كراهة الأكل فيها للاستقبال لا للنجاسة، فقد قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا إلى خبز شعير وإهالة سنخة. رواه أحمد. سنخة يعني شحم، شحم متغير الرائحة. يعني أن اليهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليكرمه بطعام، فقدم له هذا خبز شعير لكل ذات اليد وإدامه اللي هي الشحم المذاب اللي تغير رائحة جميلة شيء يسير. نعم. صلى الله عليه وسلم. وما استنكف النفس عن إجابة الدعوة دعوة اليهودي ولا استنكف عن طعامه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الأدلة على طهارة آنيتهم ولو حرمت رطوباتهم لاستفاض نقله. وفيه دلالة طهارة جلد الميتة الطاهر في الحياة بالدباغ. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب على وزن كتاب اسم للجلد قبل الدبغ، وذلك أن جلد الميتة ينجس بموتها، فإذا دبغ بقرض أو غيره مما ينزع فضوله من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه فقد طهر، بضم الهاء وفتحها. الإهاب اسم للجلد، جلد ما يذكى يؤكل لحمه قبل الدبغ، هذا هو الإهاب. فإذا دبغ صار إنا الشقاء ولا مثله، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة لميمونة أم المؤمنين قد ماتت حتف أنفها يعني من غير ذكاة وألقيت في مكان، فقال هل انتفعتم بإهابها أخذتموه وسلختموه دبغتموه وانتفعتم به للحاجة، فدل على أن الدباغ يطهر جلد الميتة ومثلها التي ذكاها مشرك لا تحل تذكيته، لا تحلها تذكيته بخلاف ما ذكاه الكتاب والمسلم. نعم. حسن الله منك. وعن ميمونة مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطهره أي يطهر الإهاب الماء والقرض أي القرض القرض الماء والقرض أي ورق شجر السلم، يعني أنه هذا الدباغ الذي يطهر يجمعون الجلود، جلود الضحايا مثلا وغيره، ويجعلون في إناء كبير ماء وملح، ويجعلون فيه ثمر الأرطى الشجر الأرطى اللي جاب من البر للحضر، أو السلم السدر ثمر السدر، وقد يجعلون معه أيضا قشور الرمان. هذا مجموع ما يتكون منه الدباغ في زمانه، وكان الناس كلهم يدبغون الجلود ينتفعون منها، لأن هذا يراد منه أنه يزيل الدهون اللي في الجلد من الداخل ويسهل حتى الصوف اللي خارج الجلد يكون يشبه الحلاقة المتمكنة. يجمعون الجلود ويجعلونها في هذا الوعاء الكبير بما فيه من هذا الدباغ عدة أيام، ثم يستخرجونه واحدا واحدا ويسلتونه بالسكين أو مثله من داخله ما يلي جلد البهيمة أو جسم البهيمة ومن خارجه، حتى تصير هذه الجلود كالشراشف نظيفة وطيبة الرائحة، تنشر في الشمس حتى تيبس، ثم تجمع وتحفظ، ثم تخرز. الخرازة هي خياطة الجلود هذه، تفصل إناء للسمن ويسمى العكة عند الناس والنحو أو النحي، ويجعل السقع لللبن، ويجعل قربة للماء، ويجعل راوية للحمل الماء على الإبل وغيرها، ويجعل أيضا الدلو وما أشبه ذلك غرب يستخرج به الماء من الآبار بواسطة الدواب. كل هذا مما تستعمل الجلود فيه فيما دق وفيما جل. قد يجعل فراشا ينام عليه يصير ناعم أيضا، يصير ناعم وطيب الرائحة. هذه استعمالاته. كانت أم المؤمنين زينب أيضا مشهورة بهذا، بدباغ الجلود والانتفاع منها، وتبيع منها، تنفق، تتصدق وتصل رضي الله عنه. وحين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين خطبها كانت تدبغ أهب لها، وقالت لما قال أرسل إليها زوجها زيد بعد ما طلقها وخرجت من عدتها أرسله يذكرها، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يخطبها، فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت من دباغها وتوضأت وصلت تستخير، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ويقرأ قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. هذه خصيصة لزينب رضي الله عنها، إن الله تعالى هو الذي زوجه نبيه إياه، ولهذا كانت تفتخر على أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، تقول زوجكن أهاليكن وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات. واستدل بقولها هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على علو الله تعالى على خلقه، قولها من فوق سبع سماوات، وأن الله تعالى فوق جميع مخلوقاته، جميع مخلوقاته مستوٍ على عرشه بالكيف الذي يعلمه إليك بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فهمنا؟ نعم. السلام عليكم. أي ورق شجر السلم، وكذا بكل شيء ينشب فضلاته ويطيبه ويمنع ورود الفساد عليه. رواه أبو داود. سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني الحافظ المشهور المتوفى سنة 75 و200 في سننه التي أحسن وضعها وعرضها على أبو داود رحمه الله صاحب السنن الأحكام، سنن أبي داود كتاب مشهور. وأبو داود تتلمل على جملة من أكابر العلماء في زمانه، منهم الإمام أحمد رحمه الله. ولما ألف هذه السنن عرضها على الإمام أحمد ماجستير يعني أو دكتوراه، فاستجادها أحمد، أثنى عليها واستجادها حديثه. فهذا أحمد شيخ لأبي داود، وأكثر أو كثير من العلماء يصنفون أبا داود في المذهب بأنه حنبلي، وهو إمام مجتهد. ومن شيوخه أيضا الأدرمي رحمه الله، الذي رفع الله تعالى محنة فتنة الناس في القول بخلق القرآن، هو الذي استدعاه الواثق من بلاد فارس، ولما حضر عند الواثق أمير المؤمنين عنده أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة ليتسبب في هذه الفتنة، قال له هذا أحمد بن أبي دؤاد تناظرت فيها، فعلى طول قال تبدأ يا أحمد ولا أبدأ؟ قال ابد أحمد بن أبي دؤاد ابد. قال أرأيت مقالتك هذه؟ اللي فتنت الناس فيها، أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم لا؟ فقال لم يعلموها. فقال لم يعلموها، علمتها أنت؟ يعني هذا جواب فاشل خاطئ. فبعد قليل استدرك وقال أعلموها. قال يعني إذا سلمنا لك بأنهم علموها هل وسعهم السكوت أو ألزموا الناس بها؟ قال وسعهم السكوت، ما يستطيع يستدل. فقال من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر فلا وسع الله عليه. فتجاوب معه الواثق وقال من لم يسع ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر فلا وسع الله عليه، ورفع المحنة. هل اقتنع أو لا الله أعلم. ثم خلفه المتوكل ونصر السنة، نصر الإمام أحمد ونظراءه وعطش البدع. فكانت المحنة من المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ورفعها الله على يد الواثق، لكنه ما أظهر السنة وإنما أظهر المتوكل بعده. هذا دليل على جلالة قدر هذا الإمام الأدرمي وبركته، إن الله رفع بمناظرته المحنة والفتنة. والشيء بالشيء يركب الناس. هذان من شيوخ أبي داود رحمه الله الإمام أحمد والأدرمي وغيرهما. بركة سم. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الأهفان: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطل. ما تجيب كلمة من عندك توضح لنا صار لنا واحد جديد والمرة يجي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب سد الذرائع: نعم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطب شيء منه دون المحل أن ينحره، ويصبغ نعله الذي قلده به بدمه، ويخلي بينه وبين المساكين. يخلي بينه، أحسن الله إليه، ويخلي بينه وبين المساكين، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته. قالوا: لأنه لو جاز له أن يأكل منه أو أحد من رفقته قبل بلوغ المحل لخادعته نفسه إلى أن يقصر في علفه وحفظه حتى يشارف العطب فينحره. فسد الشارع الذريعة ومنعه ورفقته من الأكل منه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الذرائع التي توجب الاختلاف. يعني قال له الذي كان يرسله بالهدي من المدينة، الهدي مشعر بعلامة تدل على أنه هدي تعرفه العرب، إشعار السلام جرحه وبعدين يسلت، وتقلد الغنم بقلادة يكون فيها نعلان باليان على ما هو معروف عندهم. وقال لمن يتولى إيصالها إلى مكة: إذا عطب، يعني إذا أصاب شيء يخشى تلفه، ومن ذلك إذا عضه الذئب أو غير ذلك، فإنه ينحر في مكانه حتى لا يموت حتى أنفه ويحرم، وتصبغ نعلاه بدمه، النعلين في القلادة الدم يعرف أن هذا هدي، ويخلى بينه وبين الناس، دع الناس يأخذوا منه ما شاءوا لكن هو ما يأخذ، المكلف بإيصاله إلى مكة ما يأخذ هو رفقته. ليش يحرمون منه وهم بحاجة إليه؟ حتى لا يكون ذريعة أنهم يحتالون في إعطابه أو في ضعفه ثم يذبحونه، يكون عجز عن المسير أو أنه كذا أو أوشك على الحرج ليموت حتف أنفه، فهذا من سد الذريعة. نعم، أحسن الله إليك. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرق والعداوة والبغضاء، كخطبة الرجل على خطبة أخيه وسومه على سومه. خطبة الرجل للمرأة، يعني على خطبة أخيه، تدري إن فلان خطب من ذاك البيت لا تذهب تخطب حتى تنظر هل وافقوه وعطوه أو اعتذروه، فإذا كانوا أعطوه انتهى الأمر، وإذا اعتذروا بالإمكان اعتذر. واضح؟ لكن لو تصادفتما عند الباب تدخلان جميعا وتخطبان ويكون لهم الخيار. قد تصادف أحد الصحابة المغيرة بن شعبة وآخر من الأنصار عند باب قوم كلهم جاء للخطبة، فقال لهم أهل البيت: اجلسا وتحدثا وهم يستمعون لكما، من اختاره يكون هو الزوج. فاختاروا المغيرة. نعم. وسومه على سومه وبيعه على بيعه وسؤال المرأة طلاق ضرتها. وقال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. المنازع له يعني الأخير، فاقتلوا الآخرة مو بالآخر، الآخرة منهم، لأنه منازع للأول، الأول تمت بيعته. كل هذه نهي عنها ليش؟ سدا لذرائع الفتنة. فلا تسوم على سوم أخيك السلعة إلا إذا كانت مزاد، ولا تخطب على خطبته، ولا تبيع على بيعه. ومن ذلك ما جاء في الحديث لا يبيع حاضر لباد وغير ذلك ما يسبب الشحنة والفتنة بين المسلمين. منع من هذه الأشياء سدا لذريعة الفتنة وفساد ذات البين وسواد القلوب القطيعة. نعم. ثم الفتحة والكسر الآخر لا الآخر بالكسر أي يعني لأنه يصير منازع للأول، الأول ثبتت بيعته والآخر كذا، لكن لو أنه قدر أنه مجموعتين من الناس كل واحد بايع واحد هذا يحل بالطرق الأصلح. ولذلك لما اجتمع الصحابة في السقيفة ليختاروا الخليفة فقال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قيل هيهات أن يجتمع سيفان في غمد، يعني يكون فتنة جر. وتقدم بعض الصحابة إلى أبي بكر رضي الله عنه فبايعوه، ثم اتفق الجميع على بيعته. نعم. سدا لذريعة الفتنة والفرقة، ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة. ومن ذلك أنه ما يبايع لإمام خفي، تزعم إمامة مع وجود إمام ظاهر، مثل ما هي طريقة الإخوان وغيرهم وأشباههم من الجماعات الحزبية، يخلعون بيعة الإمام الظاهر ويبيعون بإمام خفي. هذه من طرائق الشيعة. نعم. صلى الله عليك. ما يزعمونه في محمد بن الحسن العسكري الذي فقد وهو صغير من السابعة ولم يعرف له أثر، وزعم أنه غاب وسيأتي بيعون باسمه. نعم. أحسن الله عليك. ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة، وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم، كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. ومن ذلك أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور، تمييزهم نعم صلى الله عليه، تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب والمجالس، لئلا تكون لهم إشارات شعارات، منها ربط الزنار في وسط الجسم، ومنها مشط الشعر الرأس على كيفية معينة، ومنها كذا وكذا، حتى يعرف أن هؤلاء أهل ذمة مستأمنون أو مستأمنون، ويتعامل معهم معاملة كفار ما هم مسلمين. واضح؟ إيه. ويشعرون أو يشعرون بالذلة والصغار بسبب كفرهم، ولكن يكرمون وتحسن معاملتهم حتى يحبوا الإسلام ويدخلوه راغبين، ما يظلمون ولا يجار عليهم ولا يحرمون حقهم ولا يكلفون ما لا يطيقون إلى غير ذلك. هذا الاستطراد لأنه كان فيه توجيه خطبة الجمعة الماضية في هذا الشأن. نعم أصلاً. لكن يميزوا ما يكونون داخلين بالناس يلبسون لباس الناس وهي الناس لا حتى يعرفوا أنهم أهل ذمة أهل عهد وأنهم هم على الدين فلا يغتر بهم أحد ويمنع الناس من الإساءة إليهم وظلمهم ويمنعونهم كذلك من خداع الناس وأذية الناس. نعم صلى الله عليك. لئلا تفضي مشابهاتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام ذلك أنهم ما يبدأون بالسلام لكن يرد عليهم لو سلم. نعم في الإكرام والاحترام ففي إلزامهم بتمييزهم عنهم سدا لهذه الذريعة. ومن ذلك منعه صلى الله عليه وسلم من بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب لئلا يتخذ ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا إذا ضم إلى أحدهما خرز أو نحوه. ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة الحدود سدا للذريعة إلى الجرائم. نعم علاجا للجرائم حتى لا تنتشر الجرائم ويشتهر بها أناس ويتسلطون على الناس فيضرونهم في دمائهم وأعراضهم وأموالهم جعل العقوبات بليغة وشديدة سدا لذريعة الشر والفتن. نعم إذا لم يكن عليها وازع طبيعي وجعل مقادير عقوباتها وأجناسها وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسها وقوة الداعي إليها وتقاضي الطباع لها. وبالجملة فالمحرمات قسمان مفاسد وذرائع. محرمات قسمان وبالجملة فالمحرمات قسمان مفاسد وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام يعني إنها ما توجد أصلا يمنع وجودها فالذرائع توجدها ولذلك يمنع من الذرائع وسائل. نعم بسم الله عليك. والقربات نوعان مصالح للعباد وذرائع موصلة إليها ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة. نعم لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها إذا صار العكس صار الشر والفتن. القربات يسعى فيها ورغب وسارع إليها ورغب فيها وكذا وكذا والمحرمات تمنع وسائلها حتى لا تحدث أصلا ويعدب من يتعاطى الوسائل تعذيبا رادعا ساجرا لنفسه ورادعا لغيره. نعم صلى الله عليه. فبين باب الحيل وباب سد الذرائع أعظم التناقض. نعم وكيف يظن الحيل احتيال على الشر لاستحلال الحرام تعطيل العبادات وغير ذلك وسد الذرائع لصيانة الشريعة حتى لا تقع المحرمات ولا تقع الوسائل التي تسبب وجودها. فرق بين هذا وهذا هذا باب وذاك باب. الاحتيال خداع وجرأة على الله عز وجل وعلى شرعه سد الذرائع حسبة اختصاص الولاة في أمور الولايات وعامة الناس كلهم فيما يخص ما تحت ولايته. فرق بين الحسبة والاحتيال.